نقل عن البخاري أن في حديثه نظرا. أن في حديثه نظرا. نظرا. ونقل عن ابن حبان توثيقا. ونقل عن ابن حبان توثيقا. ابن حبان توثيقا. توثيقا. توثيقا. توثيقا. وجزم الحافظ التقريب بأنه مجزوم. وجزم الحافظ نعم التقريب نعم بأنه مجهول نعم وبذلك يعلم أنه ضعيف. نعم وتوثيق ابن حبان لا يعول عليه. لا يعول عليه. وقال لنا عبد العالم لا يعول عليه. لا لكن لو صح الحكم كما قال عمر. لكن لو صح فهو محمول. لا فهو محمول على لا هذه الضروره. لا كالشارد. لا كالشارد. كالشارد والواقع بالجرد ونحو ذلك. الواقع بالجرد شارد والراء والدال والواقع في بئر ونحو ذلك. في بئر لا ونحو ذلك. وقبل ما عبد على النفذ قال مجاهد من دريج كرفو تكرر. وقوله وما أدد على النسبي الموضوع يشد حديث الراجع الحديث لهم كانوا في بعض المغازي فلد من أبي البعير فأبقته عليه رماه هذا الثامن حبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه البعير أوابد توابد وحش من ند عليكم منها يصنعوا بها كذا ند في شرط عليكم منها يصنعوا بها كذا يحبسوا بالربي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة. قال ابن جريج وهي 360 نصبا كانت العرب في جاهليتها يلبحون يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويجرحون اللحم ويضعونه على النصب. وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا السنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي غيرت عند النصب حتى لو ولو كان يذكر على اسم الله بالذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام هذه الأصنام فاكترها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله في مكة وأخرج ما كان منها في رحم الكعبة وأنزل الله أثر الشرك هذه اللي يذبحونها النصب من ذبائح الكفار وميتة حتى ولو ما أهلوا بها لغير الله لأن ذبيحة مسلم ميتة مطلقة سمى عليها ولم يسمى عليها ما دام وثنيا ذبيحته ميتة حتى ولو قال بسم الله. بخلاف اليهود والنصارى أهل الكتاب فذبيحتهم حلال ذبحت على وجه الشرع. أما المجوسي والوثني فأهل مكة ذاك الوقت وأشباه من عباد القبور ذبيحتهم حرام ولو سمى الله عليها لأنها ذبيحة مشرك ولا تحل. ولهذا قال تعالى ومن ذبح النصب إن ذبح هو المشرك فلا يحل. وهذا غير ما أهل بها غير الله لو أهل بها غير الله محرم مطلقا. وإذا كان الذي ذبحها مسلم اجتمع فيه مانعان الردة وكلهم ما أهل بها غير الله. إذا ذبح المسلم بعيرا أو شاة أو بقرة لغير الله صار بهذا مرتدا على الإسلام وصار ذبيحته محرمة لوجهين أحدهما كونها أهل بها لغير الله، والثاني كونها نبيحة مرتد فتحرم من الجهتين. نبه لحول القدر، نبه البعيد، النفط اللي عند قدر البعيد محل من هذا بشوي من هذا يفعل فيه بالسكين. وذلك ذبيحة تارك الصلاة، قلت ذلك اسم ذبيحة تارك الصلاة كل من كان مرتد وذلك تارك الصلاة، كل من حكم عليه بالردة أو بأنه وثني ليس بأهل من الكتاب ذبيحته محرمة سواء كافر أصليا أو مرتدا. نعم إجل إذا أخذ وضبط ما في ذلك. إذا كان هذا معناه درس الجن، يعني درس الجن. أي نعم هذا شيء جدا عن الإسلام، جدا إذا نبح عن الجن والذي أمر كذلك والذي أمر بها كذلك. نعم هذا من عادة الجاهل الأولين ومن تبعهم بعد ذلك، يتقربوا للجن ويقول انهم اذا تقربنا اليهم نفعونا في شفاء المريض او في كذا او في كذا او في كذا، كما يدعونه من دون الله كما قال الله تعالى وانه كان رجال من يدعون برجال من الجن فزادوه الله، كان هذا من عهد الجاهليه قديما. نعم وبعض الجاهليه يقول اذا نزل بيت جديد او عمر بيت جديد او مزرعه جديده لا بد ان يذبح فيها الجن حتى يتقي شرهم، بمعنى يذبح فيها الجن سكانها البيت وسكانها المزرعه، زعم أنها أن هذه ذبيحة ترضيهم ولا يتعرضون لها بشيء، هذا من الجهة الكبير نسأل الله العافية. وقوله تعالى وأن تستقسموه بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها ظلم وقد تفتح الزاي، واحدها ظلم ظلم الزاد وقد تفتح الزاي فيقال ظلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك. يحتل الظلم يحتل الظلم وتفتح الزاي ظلم، يحتل الحلام والزاي جميعا ظلم، ظلم واسباب، ظلم واسباب، شرف واشراف. نعم وأي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها ظلم وقد تفتح الزاي ويقال ظلم ظلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر دعاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو ناو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد، والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، هكذا قرر ذلك أبو جعفر. من طلب القسم المقسوم، من طلب القسم من عهد الجاهلية يعملون قداحا ثلاثة، وقداح جرح مدح وقدح عود الحجر مزين من قداح السهام ملت، يكتب على واحد افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل ما عليك، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو غير ذلك أجال هذه الأشياء خلطها، ثم أخذ واحد وصادف افعل زوج سافر، وصادف لا تفعل ترك، وصادف الغفل اللي معنى الشيء أعادها مرة ثانية حتى يأخذ واحد من الاثنين افعل أو لا تفعل، هذا استخدامهم بها، يعني طلبهم القسم الذي يخرج من فعل أو ترك. فالله جل أبطل هذا بعد الإسلام ونهاهم عن هذا الشيء وأولهم القرعة عند الحاجة، القرعة تقوم مقامها، القرعة في السهام مستوية إذا لم يتراضى أهلها يقرعوا بينهم، فما هذه القرعة أخذ السهم. نعم. أبو جعفر بن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء العطاء عن ابن عباس وأن تستقسموا بالأزلام قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بهذه الأمور وكان روى عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان وقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور وذكر محمد بن إسحاق وذكر محمد بن إسحاق غيره إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة فيها توضع الهدايا وأموال كعبته وكان عنده سبع على بئر داخل الكعبة فيها توضع الهدايا وأموال كعبته وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أسكل عليهم فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما وفي أيديهما الأزلام وقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا وفي الصحيح أن سراقة بن مالك بن جثم ابن جثم لما وفي الصحيح أن سراقة وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيحين نعم قلتم ثبت في الصحيحين عندك نعم نصحى في الصحيح وعليك نصحى في الصحيح نصحى في الصحيح نصحى وأزاه في الحاشية إلى البخاري ثبت في الصحيح عن صحيح عن من؟ عن من؟ نعم عن من؟ وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام وقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا وفي الصحيحين أن الكعبة الزلم محركة وكثرت الزلم محركة وكثرت الزلم الظلف أو الذي خلفه وقدس باريس فيه وباريس عليه وسهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية جمعه الزلم الزلم الزلم نعم عندكم ايه وفي الصحيح ان سراقة بن مالك بن جثم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح نعم

في الحاشيه يقول قال السيوطي رواه الطبراني في اسنادين رجال احدهما ثقات. هلا الدرجه نعم. كما روى الامام احمد والبخاري واهل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن ابي موالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة من الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول إلى أن أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من أهل الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت أنت إن كنت أن تعلم هذا الأمر إن كنت تعلم أن هذا الأمر أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي وماشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرف عني واقدر لي واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. لفظ أحمد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي. وقوله اليوم رحمه الله جل وعلا قل اللهم الاستحسان بالاجزام والاستخاره وعلى يتبعها القران والاستخاره بما يعجب عليه التسليم قال ابن غير الانسان وقال فيما يتبعه من الصيام. نعم الله يليك. هل الدعاء في نفس الصلاه جاهزا بعد الصلاه؟ اذا قسم شيء لنا جماعه سوي أربعة واحتاروا من يبدأ فأخذ أسماءه أو أشياء خاصة بعرفها الواحد ثم يقي هذا الاتهام الواحد يأخذ ما وضع له في الحين. إذا هم بالأمر هذا فريضة، إذا هم بالأمر عند تردد، أما إذا كان ما عند تردد ما يحتاج الصلاة. نعم. وهي بعد الصلاة. ثم. نعم نعم لكن أفضل بعد، لأن قال ثم. ثم يقول نعم. يرفع يديه، يرفع يديه، لأن هذا مقام عظيم. يدعو ربه. يعرف اللي ما في التردد ما هو محل استخارة. عرف الشيء مسلم. نعم. من هو مثل ما تستخير ربك ان تصلي الظهر ولا ما تصلي الظهر. او تطوف ما تطوف. او تزوج امرأة صالحة تختارها وترضاها ما عندك فيها اشكال. الاستخارة في الشيء اللي فيه بعض العمى عليه والاشتباه. نعم. سلمك الله بالنسبة للقرعة قد يعني يقول قائل يعني يرى الشبهة بأن القرعة تشبه الإسلام، فكيف رد على ذلك؟ أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها اللهم صل عليه. ما فيها استخدام غير شيء. ما فيها أخذ أسماءه وطرح على أسماءه. حتى تميز ما يخص كل واحد من دون يشق عليهم، بل كل واحد يرى ما قسم الله له. سبحانه وتعالى. تعرف الاستخارة ما تستمر على الدرب تقول يعني ما قبح له الأمر يعود الاستخارة مرة ثانية. ثانية ساعة شو رابع نعم. يرفع يدين دائما عندما يستخير ولا أحيانا وأحيانا. لا أفضل من يدين من أسباب الإجابة. إلا في المواضع اللي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع. في خطبة الجمعة ما رفع فيها النبي. وبعد الفريضة يسلم ما يرفع يديه، في التحية ما يرفع يديه. مواضع التي يجلس فيها أحد النبي ولم يرفع فيها. نعم. خطبة الجمعة. المصلين لا يرفعوا. ليلة الصلاة خطوة يرفع معه. وقال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا عدلت ربما بل ربما مثل ما قال التوبة ربما سهل قليلا مثل كلام هذا الطاعة متأكد وقال المالك يقول أسلم مسلمة الفتح

هكذا قد يصل في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على الخاص ودوس في العرب وفي جنوب العرب من العرب معروفين في جنوب الجزيرة العربية قد وقع ذلك أيضا قد وقع الشرك في دوس وعبدت عبد الصلاة هناك وأدركه دعاة هذه الأمة في عهد الشيخ محمد رحمه الله هدموه أيضا ثم يعود بعد ذلك وهكذا حديث عائشة عند مسلم احنا في هذه الليالي والأيام حتى تبدل الأكل والعزة حتى تعود على ذلك الأكل والعزة فهذا يدل على أنه سوف يقع الشد وأنا هذا أن هذا الذي ظنه الشيطان وليس منه سوف يحصل إلا أن يحمل على أن المراد يأسه من الصحابة وهم مسلمة في عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينتظر على الصحابة لأنه لم يعودوا إلى كفر بالله وإنما عاد نفر من الأعراب الذين ارتدوا أو يحمل على أن المراد إطباقهم ورجوعهم كلهم يطلقوا على كفر هذا يصح فإنها لا تطلق الأمة بل لا يزال فيها طائفة من حق على حق منصور نعم الأول أن يأثم المعصوم يأثم كي يحصل الثاني المراد المكلم مثل في الحديث المكلم في عهده صلى الله عليه وسلم الصحابة الثالث إطباقهم أن يعودوا كما كانوا أولا على كفر والضلال فلا تزال طائفة من حق المنصور ويحتمل أن يكون المراد أنهم يعيشوا من متابعة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخاف أحدا إلا الله فقال لا تخفهم واخفوني أي متى لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخفوني أنصركم عليهم وأيدهم وأبها وأبهوكم بهم أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأيدهم وأبصركم بهم وأبصركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة لقاتل يعجب الله في أهديكم ويرسلهم وينصركم عليهم وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ولا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما حله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرع وكل به لنبينا لأن الله تم لدي الدين وأتم به النعمة ولأنه بعث إلى الناس عامة الجن والإنس الدين كامل هو بقي حاجة لأحد بعد ذلك الله قد أكمل الدين كله وأتم النعمة على العباد جعل نبيها نبيا عاما ورسولا عاما إذا اتق عليه فلهذا لا تقام في حاجة إلى أحد بعد عليه الصلاة والسلام دينها دينه الى يوم القيامه اللهم صل وسلم ولا به وكل شيء اخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف

فإن هذا أمر معلوم مقصود عنده لم يختلف فيه أحد من أصحاب الغازي والسير ولا من الفقهاء. وقد ورد في ذلك حتى كان يوم الجمعة المحيطة أغلقت في الخلاف فإن الحجة دخل في الخميس وعرف كانت يوم الجمعة حجة كانت يوم الجمعة حدث المدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن مختار سفيان تكفي بها الرواية هل شيخه قال أم لا؟ نعم. وقد ورد في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله لا يشك في صحتها والله أعلم. وقد روى هذا من غير وجه عن عمر. وقول ابن جرير حدثني يعقوب بن جابر الله وقال ابن جرير وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عن